أما الدعاء فهذا الذي ذكره المؤلف، ثم ختم ذلك بقوله وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. هذا يعني لم يثبت فيه شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قاسوه على الحي والميت، قالوا أن الأصل أنه يجوز إهداء الصدقة. طيب، وهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بن ماذا قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أو أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. قالوا فالصدقة مجمع عليها أنها تنفع الميت. طيب، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال فإذا كانت هذه الثلاثة تنفعه، ما المعنى تنفعه أشياء أخرى كحفر بئر باسمه أو الصدقة عليه أو الدعاء له أو غير ذلك من الأمور. وأهل العلم على قولين في هذه المسألة. القول الأول أنه يفرقون بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فيقول تنفعه المالية دون البدنية، تنفعه المالية دون المالية اللي هي الصدقات. البدنية أن يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يسبح تسبيحات يقول اجعل ثوابها لفلان، أو يصوم يوما نافلة ويقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، أو يقرأ القرآن سواء كاملا أو جزءا منه أو صفحة أو شيء ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. المهم أعمال بدنية، أعمال بدنية. فالأعمال المالية الصدقة وهذا كما قال ابن المبارك قال هذا لا خلاف فيه يفعله. أما البدنية ففيها خلاف. الجمهور على أن الأعمال البدنية أيضا تنفع الميت، وهو الذي اختاره المؤلف، أن تنفع الميت الأعمال البدنية. والشافعية منعوا من ذلك، قالوا لا لا لا ينتفع الميت إلا بالأعمال المالية، أما البدنية فلا ينتفع بها. وشيخ سنتين توسط في هذا، قال الله أنها تنفعه ولكن ليست من السنة، يعني لم يكن هذا فعل الصحابة، لم يكن من هديهم أن إذا مات إنسان أهدوا له صلاة أو صياما أو قراءة أو ذكرا أو ما شابه ذلك. والعلم عند الله جل وعلا، ولكن الظاهر والعلم عند الله تبارك أنه ينتفع بالأعمال البدنية والأعمال المالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.